والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدا واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تزيغ عنه واضربه في الأصل الذي تأصلا واحص من ضم وما تحصلا واقسمه فالقسم ذا إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح فهذه من الحساب جمل يأتين على مثالهن يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف فاقنع بما بين فهو كافي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعنا بما رزقنا وهدانا إليه. بداية أقول ما هي الفروض المقدرة؟ أي قصين؟ النصف ونصفه ونصف نصفه. اشرح كده يا عمرو الكلام ده. النصف ونصفه ونصف نصفه. اشرح الكلام ده. النصف نصف نصفه نص النصف يبقى كام؟ ونصف النصف الثمن. ايوه يا شيخ ابراهيم. الثلثان نصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس. يبقى الفروض المقدره اكتب عندك كده طلع ورقه واكتب عشان نحضر حصه الحساب بقى. حصه الحساب والكسور العشريه بتاع الزمان. اكتب عندك الفروض المقدره كده على شكل كسر عشري. نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس. الآن عايزين نقسم التركة. احنا عندنا القاعدة بتقول ايه؟ الحق الفرائض بأهله فما أبقى فلأولى عصبة رجل. طيب هنا ايه؟ عايزين نطلع الفرائض. فهنجمع الفرائض وبعدين هنشوف هتبقي ولا مش هتبقي، لان المسائل عندنا بالنسبه للابقاء وعدم كم قسم؟ مساله عادله او عائله وناقصه. ايش هي العادله؟ ايش ابراهيم؟ اللي هي كلها اصحاب فروض استغرقت الايه؟ الفروض التركه عادله هي والعائلة. شيخ ابراهيم اللي فيها عور يعني ايه؟ يعني التي زادت السهام على الاصل، التي زادت فيها السهام على الايه؟ على الاصل. ايوه دي عائلة. والناقصة ما ابقت لايه؟ للعصبة بقى، ما ابقت الفروض فيها ايه؟ بقي من الفروض شيء نقص بس ما ناقصة، خد بالك. طيب احنا عندنا بقى دلوقتي عشان نقسم التركه بنعمل ايه؟ بنشوف انت عندك ايه؟ اكتب كده مثال. نصف وثلث. نصف وثلث. هتعمل ايه انت بقى؟ هتوحد المقامات. ايه الاثنين والثلاثه؟ العامل المشترك عليهم كام؟ ستة. يبقى النصف كام على ستة؟ ثلاثة على ستة. والتلت اثنين على ستة. طيب لو عندك ربع ربع وثلث. ربع وثلث. يبقى عندنا الأصل بتاعنا كام بقى؟ 12 4 و3. طب عندنا ثمن ثمن وسدس، ثمن وسدس يبقى كام؟ يبقى 24. ثمن وسدس يبقى 24. يبقى انت بتقسم العدد، المقام ده يعتبر عندك ايه؟ ده عدد الاسهم. المقام ده بيسموه اصل المساله، ده بتعتبره عدد الايه؟ مجموع الاسهم، مجموع الاسهم. وتقسم التركه عليه، تقسم التركه عليه يديك ايه؟ قيمه الايه؟ السهم، قيمه السهم. يعني عندنا مجموع الاسهم مثلا 12 او 6 او 24، وعندنا 1000 جنيه. هنقسم ال 1000 جنيه على الايه؟ الستة او على الثمانية او على 24، اديني قيمة كل ايه؟ كل سهم. انا عندي اللي ليه تلت عدد اسهمه البسط بتاعه، واللي ليه الثمن عدد اسهمه الايه؟ البسط بتاعه. فانا اقسم التركة على مجموع الاسهم، هو الاصل المسألة عندي اللي انا وحدت به المقام، لانك المقام الموحد ده بيسميه ايه؟ اصل المسألة. بقسم التركة على اصل المسألة اعرف قيمة الايه؟ السهم. واضرب عدد الاسهم في قيمة كل سهم اعرف حصة كل ايه؟ حصة كل واحد. خد بالك؟ فدي بداية كده مقدمة في معرفة ايه؟ الفروض المقدرة والاصول، والاصول. خد بالك؟ أما قوله والحساب، باب الحساب، ما المراد بالحساب هنا؟ الحساب المراد به حساب الفرائض، حساب الفرائض. لا علم الحساب المعروف في مدروس المدارس، باب الحساب في علم الفرائض المعلوم بإيه؟ حساب الفرائض، كيف تحسب الفرائض. وليس المراد به علم الحساب المعروف المدروس في المدارس. طب ما المراد بحساب الفرائض؟ ما المراد بحساب الفرائض؟ المراد بحساب الفرائض تأصيلها وتصحيحها، تأصيلها وتصحيحها. طيب ما معنى التأصيل والتصحيح؟ ما معنى التأصيل والتصحيح؟ التأصيل لغة مصدر أصلت العدد إذا جعلته أصلا. يبقى الحساب في علم الفرائض المقصود به حسابها، حساب الفرائض وتقديرها. حسابها معناه تأصيلها وتصحيحها، حساب الفرائض في المواريث معناه تأصيلها وتصحيحها. طب ايه معنى التأصيل وايه معنى التصحيح؟ التأصيل في اللغة مصدر أصلت العدد إذا جعلته أصلا. ايه؟ احنا قلنا الثمن والربع والسدس، وحدنا المقامات بقت كام؟ 12 أو 24 أو 6. المقام الموحد ده اسمه ايه؟ الاصل، صار اصل المساله. المقام الموحد ده اصل ايه؟ اصل المساله، معنى التاصيل. التاصيل في اللغه مصدر اصلت العدد اذا جعلته اصلا. فانت كان عندك 3 و4 و6 في المقامات، فجعلت لها اصلا هو ايه؟ 12. بقت 12 اصل المساله، تقول اصل المساله من 12 وتقسم 12 على 3 و4 وايه؟ و6. تمام؟ والاصل في اللغه ما بني عليه غيره، والاصل في اللغه ما بني عليه غيره. واصطلاحا الاصل بقى عندنا في علم الفرائض في الاصطلاح اقل عدد يخرج منه كسور المساله. الأصل في اللغة ما بني عليه غيره، واصطلاحا أقل عدد يخرج منه كسور المسألة. ويقسم على من فيها، ويقسم على من فيها. يعني أنت عندك النص والسدس مثلا، النص والثلث والسدس، ممكن تخلي أصل المسألة ستة، ممكن تخليها 12، وممكن تخليها 24، لأن هذه الأعداد كلها تقبل قسمة على إيه؟ على الاثنين وعلى الثلاثة وعلى إيه؟ وعلى الستة. فأي أصل تعتمده أنت؟ إذا كان عندك أعداد كثيرة تقبل قسمة على المقامات اللي عندك، يبقى المراد في الأصل عندنا أقل عدد. يعني عندي أنا سدس وثلث ونصف، أقل عدد يقبل قسم على العدد الثلاثة هو الايه؟ الستة. 12 تقبل، ما تقولش 12 عند الستة. لو 12 تقبل ما تقولش 24 وايه وعند 12. يبقى إذا الأصل ما بني عليه غيره، واصطلاحا هو أقل عدد يخرج منه قصور المسألة ويقسم على من فيها. ده معنى ليه؟ التأصيل. وما معنى التصحيح؟ التصحيح تفعيل من الصحة، وضد الصحة ايه؟ المرض والسقط. والمراد بالتصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. والمراد منه إزالة الكسر الذي وقع بين الفريق وسهامه، إزالة الكسر الذي وقع بين الفريق وسهامه. ده معنى التأصيل والتصحيح. اما المسألة هي ايه؟ المسألة هي تعيين الفرض او الفروض. المسألة تعيين الفرض أو الفروض. يعني احنا عندنا مسألة، قلنا مات عن زوج وأخ وأب وأم وبنت، المسألة تعيين الفرض أو الفروض. ده الزوج ليه كم وده ليه كم وده ليه كم، ده اسمها المسألة. وأما الصورة فهي تعيين الفرض ومستحقه. الصورة تعيين الفرض ومستحقه. كم أصول المسائل؟ كم أصول المسائل؟ احنا قلنا بقى الاصل اقل عدد يخرج منه قصور الايه؟ المساله. احنا قلت لك عندنا الفروض المقدره كام؟ سته. الفروض المقدره سته. عندنا اصول المسائل المتفق عليها سبعه. اصول المسائل المتفق عليها سبعه. طب ازاي نطلع الاصول؟ انت عندك كده نصف وايه وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، دول ستة. عندك كل واحد منهم مقام مختلف الا الثلثان والايه والثلث. الثلثان والايه والثلث بقى دي خمسة اصول. ايه النصف؟ اصله ايه؟ اثنين. النصف اصله ايه؟ اثنين. الربع اصله كام؟ اربعة. الثمن اصله ثمانية. التلتين والتلت اصله ايه؟ ثلاثة. والسدس اصله ستة. خد بالك؟ ايوه. فعندك انت اثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية. طيب لو عندك بقى سدس وربع يبقى كام؟ 12. يبقى 12. لو عندك سدس وربع يبقى 12. يبقى الاصل السادس كام؟ 12. طب لو عندك ثمن وثلث يبقى كام؟ 24. تبقى الاصول بقت كام؟ 7. ثاني الفروض المقدره 6، اصلها كلها ايه؟ مختلف، النصف، الربع، الثمن، 2، 4، 8 مختلفة ايه؟ في القسم الثاني ثلثان وثلث وسدس، يبقوا دول كام؟ 2 متحدين وواحد، 2 متحدين هما الثلثين والثلث، الأصل بتاعهم ايه؟ كلمة الأصل والمقام، الأصل هو الايه؟ هو المقام، يبقى 2 متحدين وواحد، بقى 5، بقوا 5. طيب لو كان عندي ربع وسدس يبقى اصلهم كام؟ 12. طيب لو كان عندي ثمن وثلث يبقى اصلهم كام؟ 24. يبقى انا عندي الاصول المتفق عليها 7، الاصول المتفق عليها 7، 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24. وفي 2 مختلف فيهما وهما متعلقين بباب الجد والإخوة، وإحنا أجملنا المسألة في الدرس السابق عن الجد والإخوة، فقلنا أن الراجح أن أبا الأبي أب، وكما أن الأبناء لا يرثون مع الأب كذلك لا يرثون مع الإيه؟ مع الجد. يبقى قالوا الأصلين المختلف فيهم متعلقين بمسألة الجد والإخوة وهم 18 وستة وثلاثين، 18 وستة وثلاثين. طيب عايزين نضرب امثله كده، اما يبقى عندنا زوج واخ هتبقى المساله من كام؟ من 2. ايه في صاحب الفرض اللي عندك؟ النصف، والباقي الاخ، يبقى ايه؟ نص ونص. يبقى لو زوج الاخ يبقى المساله من 2. طيب لو المساله ام واب هتبقى المساله من كام؟ من 3. ليه يا شيخ ابو علي؟ الام هتاخد الثلث، قد بين؟ ايوه وورثه ابواه فلامه الثلث، خد بالك؟ يبقى المساله من 3، الام لها الثلث والايه؟ والباقي للاب. طيب زوجه واخ، زوجه واخ هتبقى المساله من كام؟ من 4. ليه؟ عندنا الزوجه لها ايه؟ الربع، الزوجه لها الربع. طب ام واب وابن هتبقى المساله من كام؟ تكلمش على طول. ام واب وابن تبقى المساله من كام؟ المساله من 6. ليه؟ ولابويه لكل واحد هما السدس، يبقى الام السدس والاب السدس والباقي للايه؟ للابن. طب زوجه وابن، زوجه وابن يبقى المساله من كام؟ ايه؟ من 4. ليه؟ من 8. ليه؟ الزوجه لها الثمن، يبقى الزوجه المساله من 8، الزوجه تاخد الثمن والباقي للايه؟ للابن. طب زوجه وام وعم، زوجه وام وعم، ايه؟ زوجه وام وعم، تكلم يا شيخ محمد؟ ايه؟ المساله من كام؟ المساله 12. ليه؟ الزوجة تاخد الربع. ليه؟ ما معهاش فرع وارث. ايوه. والام تاخد ايه؟ هتاخد الثلث. ليه؟ برضه والباقي للايه؟ للعم. طيب زوجة، زوجة وام وابن، زوجة وام وابن يبقى ايه؟ يبقى مسألة من كام؟ من 24. ليه؟ الزوجة لها الثمن، السدس، يبقى الزوجة الثمن والأم السدس، يبقى أصل المسألة من كام؟ 24، ثمن وسدس 8 و6، العامل المشترك اللي يبقى القسم عليهم إيه؟ أقل عدد يبقى القسم عليهم 24، تبقى المسألة من 24. أيوة. نعم؟ ما في ابن عم الشيخ أو كنا زوجة وأم وابن، ولا ما نسيت الابن؟ طب احنا قلنا المسائل من حيث العدل والعول والنقص ثلاثة، مش كده؟ مسألة عادلة، ومسألة عائلة، ومسألة ايه؟ ناقصة. عايزين نعرف بقى العول وكيفية حله. ما هو العول وكيفية ايه؟ وكيفية حله. العول لغة، العول لغة الارتفاع، يقال عال الميزان إذا ارتفع. العول في اللغة معناه الارتفاع، عال الميزان إذا ارتفع. ويأتي أيضا العول في اللغة بمعنى الميل إلى الجور، ومنه قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى إيه؟ ألا تعولوا، أي لا تجولوا ولا تظلموا. يبقى العول في اللغة معناه الارتفاع، ويأتي بمعنى الميل إلى الظلم. والعول عند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث. العول عند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث. احنا قلنا ان احنا بنأصل المسألة، بنأصل الايه؟ المسألة، يعني نأخذ لها اقل عدد او ادنى عدد يقبل قسمة على الايه؟ على المقامات كلها، على الاصول كلها. الاصل عندنا المقام، فالتأصيل استخراج عدد يقبل القسمة على الايه؟ المقامات كلها، فهو اصل لها كلها، ده التأصيل. والاصل ده هو بعتبره عدد الايه؟ عدد الاسهم، وبقسم التركة على مجموع الاسهم يديني قيمة الايه؟ السهم. بضرب قيمة السهم في بسط كل صاحب فرض اعرف ايه قيمته. دلوقتي لما هذا بيكون امتى؟ لما تبقى المسألة عادلة او ناقصة، لما تبقى مسألة عادلة أو إيه؟ أو ناقصة. طيب إذا عالت، إيه معنى عالت؟ يعني إذا زادت السهام على الأصل. يعني أنا مثلا الأصل عندي 12، الأصل عندي إيه؟ 12، جيت أجمع البسط لقيته 13 أو 15، يبقى البسط زاد على عدد الإيه؟ الأسهم. فأنا كنت في النقص وفي العدل، في النقص وفي العدل بقسم مجموع التركة على الأصل اللي هو المقام يديني قيمة السهم. لما المسألة تعول هعكس بقى، أنا كنت بقسم على المقام عشان أعرف قيمة السهم، هقسم التركة على عدد البسط يديني قيمة السهم. وبكده يبقى انا نقصت من كل ذي فرض بقدر فرضه من غير مظلمه، من غير ايه؟ مظلمه. يبقى النقص اللي دخل على كل واحد دخل بالعدل، خد بالك؟ يبقى طريقة حل مسائل العول، طريقة حل مسائل العول هي أن تعرف أصل المسألة. طريقة حل مسائل العول أن تعرف أصل المسألة، أي مخرجها، أي مخرجها. المخرج اللي هو الأصل، والأصل هو المخرج اللي هو العامل المشترك الذي يقبل قسمة على إيه؟ على جميع المقامات. وتعرف سهام كل ذي فرض. الزوج لمثلا ثلاث أسهم أو خمسة، الأب لاثنين أو ثلاثة، تعرف عدد سهام كل ذي فرض. ثم تهمل الأصل، تهمل الأصل وتجمع الفروض وتجعل المجموع أصلا، وتجعل المجموع أصلا، فتقسم التركة عليه، وبذلك يدخل النقص على كل واحد بنسبة سهامه، فلا ظلم ولا حيف، فلا ظلم ولا حيف. وقد روي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم فيها بالعول، فحكم فيها بالعول وأقره الصحابة، فصار إقرارهم إجماعا. وخالف ابن عباس بعد موت عمر، ولم يلتفت الصحابة إلى مخالفته. المسألة اللي عرضت على عمر رضي الله عنه وحكم فيها بالعول، زوج وأختان، زوج وأختان. المسألة دي فيها أصحاب فروض وعصبة ولا إيه؟ زوج وأختان، فين؟ كلهم أصحاب فروض، كلهم أصحاب فروض، خد بالك، كلهم أصحاب فروض. طب الزوج له كام؟ والأختين لهم كام؟ الثلثان. طيب ده أقل من الواحد ولا واحد ولا أكثر من واحد؟ أكثر من واحد الصحيح. فعمر رضي الله عنه قال إيه؟ قال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج لم أبق للأختين شيئا، أو بالأختين لم أبق له شيئا، فأشير علي. فأشار عليه بالعول، بالعول يعني اقسم على الإيه؟ على مجموع الإيه؟ الفروض لا على الأصل، اقسم على مجموع الفروض لا على الإيه؟ الأصل. يعني اكتبها كده عندك: زوج وأختان، زوج يبقى كام؟ النصف، والأختان كام؟ الثلثان. أصل المسألة هيبقى كام؟ أصل المسألة هيبقى ستة، ستة على اثنين يبقى كام؟ ثلاثة، يبقى الزوج له ثلاثة على ستة، والأختان لهم التلتين، يبقى أربعة على إيه؟ على ستة. طب ثلاثة أربعة بقى السبعة. إحنا المفروض نقسم على ستة عشان نعرف قيمة السهم، لكن المسألة هنا عالت عدد الأسهم أكثر من الأصل، يبقى نقسم على إيه؟ على السبعة، يعطيني قيمة الإيه؟ السهم. أدرى قيمة السهم في الزوج ليه كام؟ ليه سهمين؟ أو هي ليه ثلاثة؟ وأقوى إيه؟ والثلثين أربعة، يدينك نصيب كل واحد. طيب في مسألة سبقت معنا في العولة أثناء الشرح، من فاكرها؟ المسألة المنبرية، المسألة المنبرية، ما هي صورتها؟ زوجة وغلمان وأب وأم. صورة المسألة المنبرية زوجة، اكتب زوجة وبنتان وأب وأم، دي المسألة المنبرية. ده سميت منبرية ليه؟ أيوة، صار ثمن المرأة تسعى، أيوة، مضى في خطبته فأفتى، ومن بعد قطع الخطبة وأفتى فسميت منبرية. طيب اكتب عندك، اكتب الفروض كده بالكسر، اكتب الفروض بالكسر. الزوجة كام؟ الثمن، والبنتين الثلثان، والأب السدس، والأم السدس. هيبقى أصل المسألة عندنا من كام؟ من 24. اكتب يلا كده واحد المقامات واجمع كده. 24 على 8 يبقى 3 على 24 زائد 24 على 3 8 في 2 ب 16 24 زائد 24 على 6 يبقى 4، يبقى 24 زائد 4 24. اجمع كده البسط كله بقى كام؟ 27. ايه والاصل عندنا كام؟ 24. يبقى نهمل الايه؟ الاصل، نهمل الاصل ونقسم على ايه؟ اصحاب، على مجموع الفروض، الاسهم اللي فوق دي، خلي بالك، يديني قيمه ايه كل سهم، وبعدين اعود تاني على كل ذي فرض ادرك قيمه السهم في عدد ايه؟ في عدد اسهمه. طيب احنا قلنا بقى عندنا اصول المسائل كام؟ 7. اصول المسائل 7. عايزين واحد يعدهم كده بالراحه. ابدا كده يا ابو علي كده. 2 2 3 4 ده مسلسل. 2 3 4 وفوت واحد يبقى ايه؟ وفوت واحد يبقى ايه؟ ايوه 2 3 4 6 8 12 24. دي اصول المسائل، دي اصول المسائل. طب يا ترى ما هي المسائل التي يدخلها العول، وما هي المسائل التي لا يدخلها العول؟ ما هي المسائل التي يدخلها العول والمسائل التي لا يدخلها العول؟ المسائل التي يدخلها العول هي 6 و12 و24. 6 و12 و24. والمسائل التي لا يدخلها العول هي الباقية اللي هي كام؟ 2 و3 و4 و8. يبقى احنا عندنا اصول المسائل 7. يدخل العول 3 6 12 24، والاصول الاربعة الباقية 2 3 4 8 لا يدخلها الايه؟ لا يدخلها العول. طيب الستة إلى كم تعول؟ الستة إلى كم تعول؟ الستة تعول إلى 10. الستة تعول إلى إيه؟ 10. يعني تعول فيما بعدها حتى ينتهي إيه؟ عول فيها إلى إيه؟ إلى 10. يبقى تعول إلى كم؟ 7 و8 و9 و10، إلى عدد منها الزوج ومن الإيه؟ الفرد، منها الشفع ومن الإيه؟ الوتر. فالستة تعول إلى 7، إزاي؟ اكتب مسألة كده، زوج وشقيقة وجدة، زوج وشقيقة وجدة. يلا حل حل المسألة دي، كل واحد يحلها في دفتره. زوج وشقيقة وجدة. قول لي كده يا شيخ سعيد بقى المسألة عندك بره ايه؟ الزوج لها مصر والشقيقة لها مصر. طيب أصل المسألة من كام؟ حدش يتكلم. أصل المسألة من كام عندك؟ انت فهمت الاصل ولا لا؟ طيب يا شيخ ابو خالد، اصلا من ستة، بالراحة شوية، ما تدنيش بالجملة كده بالقطاعي. عندنا نص ونص وسدس. اصل المسألة يا شيخ سعيد اللي هو المقام الذي العامل المشترك الذي يقبل قسمة على دي المقامات كلها، اثنين واثنين وستة، ايه اقل عدد يقبل قسمة على كلهم؟ الستة. يبقى نقوله اصل المسألة من ستة. طيب كل نصف هيبقى كام على ستة؟ ثلاثة على ستة. يبقى الزوج ليه ثلاثة على ستة، الشقيقة لها ثلاثة على ستة، والجدة لها واحد على ستة. طيب احنا قلنا المسائل عادلة، متى تكون عادلة؟ اذا ايه تساوى البسط مع المقام، اذا تساوى العدد الاسفل مع اصل المسألة يبقى عادلة، يبقى استغرب الفروض ولا يبقى منها شيئا. اذا كانت ناقصة، لو كانت خمسة على ستة، لو كانت خمسة على ايه؟ على ستة، يبقى دي ناقصة، يعني اخذنا الفروض اديناها لاصحابها وبقي عندنا ايه؟ جزء منها. واما اذا زادت عن اصحاب، ازدحم اهل الفروض فيها ولم تسعهم، يبقى عالت المسألة. فهذه المسألة عالت الى ايه؟ الى سبعة، فاصلها ستة وعالت الى ايه؟ الى سبعة. عول الستة الى الثمانية، عول الستة الى الثمانية صورتها زوج وشقيقتان وأم، زوج وشقيقتان وأم. يلا من يحلها؟ يا دكتور الزوج النصف والشقيقتان لهم ايه؟ ايه؟ الثلثان، يبقى نصف وثلثان، والأم السدس. يبقى أصل المسألة من كام؟ ها؟ وأنت لازم تكتب عشان تبص، عندك نصف وثلثان وسدس، يعني اثنين ثلاثة ستة. يبقى أصل المسألة كام؟ من ستة. النصف هيبقى كام على ستة؟ ثلاثة على ستة. الثلثان هيبقى كام على ستة؟ أربعة على ستة. والسدس واحد على ستة. يبقى هنا هتجمع بقى، هتعود المسألة إلى إيه؟ إلى ثمانية. هتقول المسألة إلى إيه؟ إلى ثمانية. نصفها للزوج ثلاثة، ثلثاها للشقيقتين أربعة، سدسها للأم واحد. طيب عولها إلى تسعة، تعول الستة إلى تسعة وصورتها، صورتها اكتب زوج وشقيقتان وأختان الأم، زوج وشقيقتان وأختان الأم. الزوج النصف، الشقيقتان الثلثان، الأختان الأم الثلث. يبقى عندك نصف وثلثان وإيه؟ وثلث. أصل المسألة هيبقى من كام؟ أصل المسألة هيبقى من ستة. لما هتقسم الستة على النصف والثلثين وبعدين تجمع بقى البسط هتلاقيه عالى إلى إيه؟ إلى تسعة. طيب عول الستة إلى عشرة، وهذا نهايتها، يعني الستة لا تعول إلى أكثر من عشرة. يبقى تعول الستة إلى عقد العشرة، يعني من بعدها إلى عشرة، سبعة ثمانية تسعة عشرة. صورة عولها إلى عشرة زوج وشقيقتان وأختان الأم وجدة، زوج وشقيقتان وأختان الأم وجدة. أي يا شيخ عادل، الزوج النصف، الشقيقتان كم؟ الثلثان، والأختان الأم الثلث، والجدة السدس. يبقى هنا الاصل مسألة حبه من كم بقى؟ اصل مسألة من ستة. ولما توحد المقامات كلها بقى وتجمع البسط هيوصل الى ايه؟ تلاقي البسط 10، هتقسم على 10 مش هتقسم على ايه؟ على 6. ازاي يعني؟ هات اي رقم مضربة عليه. قلنا سايب 1000 جنيه في هذه المسألة الستة اللي علت الى 10، الرجل ميت وسايب 1000 جنيه. احنا قلنا في المسألة العادلة والناقصة عشان تعرف قيمة السهم بتقسم المتروك على الايه؟ على اصل، على اصل المسألة اللي هو المقام اللي احنا ايه؟ اصلناه، المقام اللي احنا اصلناه، خد بالك. فاذا عالت بنقسم على ايه؟ على العود، بنقسم على العود، يعني على الايه؟ مجموع الاسهم الزائده، مجموع الاسهم الايه؟ الزائده. يبقى انت لما بتقسم على مجموع الاسهم الزائده يبقى كل واحد خد نصيبه نقص، خد بالك، بس النقص ده هو كان بينهم بالعدل. اللي ليه الدم نقصناه بقدر اللي هياخده، واللي ليه السدس نقصناه بقدر اللي هياخده، اللي ليه النص نقصناه بقدر ياخده. مش هما اقول هقول هقول واحد كل واحد ايه؟ انا هاخد منك انت 100 وانت 100 وانت 100. قال لا، فاللي هياخد الثلث اخد منه 100، واللي هياخد السدس اخد منه 100، يبقى كده في ظلم. فلما تعول المساله يدخل النقص على اصحاب الفروض بلا جور ولا حيف، بل بقدر الايه؟ الاسهم، زي ما قالوا ايه؟ الغرم بالغنم، الغرم بالايه؟ الغنم، على قد ما تغنم تغرم، على قد ما تغنم ايه؟ تغرم. يبقى اذا دي عندنا السته عالت الى ايه؟ الى العشره. واما الاثناشر فانها تعول الى 13 و15 و17. يبقى السته عالت كم مره؟ 4 مرات. الاثناشر تعول 3، الاثناشر تعول ايه؟ 3. تعول الاثنى عشر الى 13، وصورتها زوجة وجدة وشقيقتان، زوجة وجدة وشقيقتان. يلا، الزوجة لها كم؟ الزوجة لها الربع، والجدة السدس، والشقيقتان الثلثان. يبقى المسألة هتبقى عندنا من كم؟ من 12. المسألة من ايه؟ من 12. لما هتيجي تجمع البسط هيزيد على 12، يبقى ايه؟ يبقى 13 على 12. وتعول الاثنى عشر إلى 15، وصورتها زوجة وجدة وشقيقتان، زوجة وجدة وشقيقتان، وأخت لأم، وأخت لأم. شيخ عبد السلام، الزوجة الربع، والجدة السدس، والشقيقتان الثلثان، والأخت الأم السدس. هيبقى المسألة من كام؟ أصل المسألة من 12، وهتعود إلى كام؟ إلى 15. لما تجمع البسط بعد قسمة الأصل على كل مقام وتضرب في البسط، يبقى مجموع أسهم كل ذي فرض، تجمع المجموع ده هو هيزيد على إيه؟ على 12، هيوصل 15. وتعول الاثنى عشر إلى 17، يبقى 12 عالت إلى 13 15 17. صورتها ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم. ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقائق. الزوجات لهن كم؟ الربع، والجدتان السدس، والأخوات الأم الثلث، والشقائق الثلثان. أصل المسألة حيث كام؟ 12، ويعود إلى كام؟ إلى 17. وعول الاثناشر إلى 17، عول الاثناشر إلى 17، تسمى هذه المسألة بأسماء. هذه المسألة اللي احنا ذكرناها اللي هي كان 3 زوجات وجدتان وأربع أخوات لهم وثمان أخوات شقائق، هذه مسألة لها أسماء كثيرة، تسمى أم الفروخ، أم الفروخ، وأم الأرامل، وأم الأرامل، وتسمى السبعة عشرية، السبعة عشرية، وتسمى الدينارية الصغرى، الدينارية الصغرى. يبقى هذه المسألة اللي هي على 12 إلى 17 لها ايه؟ 4 أسماء، أم الفروخ، أم الأرامل، السبعة عشرية، الدينارية الصغرى. يبقى كم بقي عندنا من الأصول التي تعود؟ 24. الستة عادت كم مرة؟ 4. والاثناشر عادت كم مرة؟ 3. الأربعة وعشرين تعود مرة واحدة، الأربعة وعشرين تعول مرة واحدة إلى 27، إلى 27، ولقلة عولها سموها البخيلة، ولقلة عولها سموها الإيه؟ البخيلة. صورتها صورة البخيلة اللي هي عول 24 إلى 27، زوجة وجدة وبنتان وأب، زوجة وجدة وبنتان وأب، ايه؟ الزوجة الثمن ليه؟ اي ماشي، الزوجة الثمن والجدة السدس والبنتان الثلثان والأب السدس. يبقى المسألة من كام؟ 24. لما تقسم 24 على بسط على مقام كل فرد وتضرب في البسط وتجمع الأسهم هتعود إلى كام؟ إلى 27. اي والاصول باعتبار العول والعدل والنقص، وده نبهنا عليه قبل كده، بتنقسم إلى 4 أقسام. قسم يتصور فيه العدل والعود والنقص، وقسم لا يكون إلا ناقصا، وقسم يكون عادلا وناقصا، وقسم يكون ناقصا وعائلا. الأصول بالنسبة للعول والعدل والنقص بتنقسم 4 أقسام. احنا بالنسبة للعول وعدمه قسمان، عائلة وغير ايه؟ وغير عائلة. لكن بالنسبة للعول والعدل والنقص تنقسم الأصول إلى قسم يتصور فيه العدل والعول والنقص وهو 6، وقسم لا يكون إلا ناقصا وهو 4 و18 و36، وقسم يكون عادلا وناقصا هو 2 و3، وقسم يكون ناقصا وعائلا وهو 12 و24. وبذلك نكون قد انتهينا من مسألة حساب الفرائض وتقديرها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.